بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بشيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستمع من شيخنا في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات ونبذ من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان بر الوالدين وصلة الأرحام، وهو باب عظيم يجب العناية به، لأنه يتعلق بأعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل. وقد ورد ما ورد في الأمر ببر الوالدين، وورد ما ورد من الوعيد في عقوق الوالدين، ورد ما ورد من الخير والفضل في صلة الأرحام، ورد ما ورد فيها من الوعيد الشديد لمن قطع رحمه. وبر الوالدين معناه الإحسان إلى الوالدين، وهي كلمة جامعة لكل خير، وهو بر الوالدين وهو الإحسان إليهما بشتى أنواع الإحسان، بالقول وبالفعل. وهذا ما يذكر في هذا الباب وفي غيره من الأبواب المشابهة، هو دليل عظيم على عناية الإسلام بتوثيق العلاقات بين المجتمع المسلم بين أفراده. وتبدأ هذه العلاقات من علاقة الأسرة، وأعظمها علاقة الأب بابنه وعلاقة الابن بأبيه. ببر الوالدين فهي ترسم خطوطا عريضة وتؤسس لقواعد عظيمة حتى ينطلق منها الإنسان في بره لوالديه. والله هنا يقول في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد تقدم معنا بيان هذه الآية فيما يتعلق بعبادة الله عز وجل، وهي توحيده سبحانه والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقلنا إن شيئا هنا منكر، وقد جاء في سياق النهي، وهو يدل على التعميم على العموم، أي لا تشركوا بالله شيئا ولو كان يسيرا. يستوي في ذلك اليسير والكبير. وقد تقدم معنا في قصة الرجل الذي مر بقوم فقالوا، مر بهم رجلان فقالوا قدموا شيئا، يعني قربانا لأصنامهم، ولو شيئا يسيرا ولو ذبابا، فأحدهم لم يقرب شيئا فدخل الجنة، والآخر قرب شيئا ذبابا فدخل النار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولو كان هذا الشيء يسيرا. وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقد اقترن بر الوالدين، الأمر ببر الوالدين بالأمر بعبادة الله عز وجل، قرن الله بينهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأمر الله عز وجل بالإحسان، فدل على أنه أعظم الحقوق التي تتعلق بالإنسان فيما بينه وبين الخلق. أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، حق الله على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا أعظم الحقوق، يليه أعظم الحقوق المتعلقة بالخلق، وهو حق الوالدين، بر الوالدين، الإحسان إليهما بشتى أنواع الإحسان، من الكلمة اللينة الطيبة الكريمة، من خفض الجناح لهما، ويأتي معنا هذا في تفسير الآية التي بعدها. نعم. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال سبحانه: وقضى ربك. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي إحسانا، أن يحسن إليهم إحسانا وحسنا. نعم. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. هذه الآية التي في سورة الإسراء هي آية عظيمة، مع أن الله عز وجل أمر ببر الوالدين في آيات كثيرة، لكن في هذه الآية بين جوانب من ذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ووصى ألا يعبد إلا هو سبحانه، وهذا هو توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي أجمعت عليه جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا للوالدين إحسان، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه آية عظيمة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن الأب وإن كان بره واجبا حتى وإن كان شابا، لكن الحاجة إلى البر عند كبر السن تكون أعظم. فإذا ضعف الوالدان كان البر بهما أعظم، وقد وصل إلى حالة تشابه حالته وهو صغير ضعيف لا يملك من أمر نفسه شيء. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فهذا تذكير بالحالة التي كان عليها، وزيادة توصية بالوالدين في هذا السن، وهذا السن في هذا السن هما في حاجة إلى البر وإلى الإحسان، قد قام بما يستطيعان في شبابهما وفي قوتهما، فإذا جاء الضعف وجاء الكبر فهنا هما في حاجة إلى أن يريا من ابنهما البر. ثم شرع يبين أنواعا من هذا البر وبما يجب على الإنسان، ذكره بالحالة ثم شرع يبين له سبحانه ما يجب عليه. فلا تقل لهما أف، وهذه الكلمة قال العلماء هي كلمة تضجر، وأصل الإنسان إذا وقع على ثوبه أو بدنه تراب أو رماد أو شيء من هذا قال أف نفخ. فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما، لا تقل لهما هذه الكلمة، يعني أمرك قال لك كلاما فتقول أف ما أعجبك هذا الكلام. هذه الكلمة وهي أقل شيء، ولو كان هناك أقل من هذه الكلمة لذكر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، انتبه، لا تقل هذه الكلمة التي تدل على التضجر من كلامهما أو التضجر منهما. وقد لا يقول الإنسان أف، ربما يعرض عنهما كأنه لا يريد أن يتحدث ولا أن يقول شيئا ولا أن يرى ما هما عليه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال العلماء إن الزجر والنهر هو أشد من أف، وقد ذكر أف، لكن هذه في الغالب ربما تحدث أكثر، تضجر النهر. فلا تنهرهما، إذن ماذا أقول؟ وقل لهما قولا كريما، قولا لينا، فلا تقل إلا يا أبي يا أمه أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على التحبب والتودد. ولذا رأى بعض الصحابة رجل يمشي قبل أبيه أمامه. قال: من هذا؟ قال: أبي. قال: لا تناديه باسمه ولا تمشي أمامه، لا تناديه باسمه، يا محمد يا عبد الله، قل يا أبي. هذا الأدب يعلمنا الله عز وجل، هذا الأدب العظيم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قالوا: هذا القول الكريم كقول العبد الهارب من سيده الفظ الغليظ. أرأيتم لو أن عبدا هرب من سيده وسيده فظ غليظ، كيف سيخاطب العبد سيده؟ سيكلمه بكلام كريم، بكلام لين، خوفا منه. فبر الوالدين سعادة في الدنيا والآخرة، ومن بر والديه بره أبناؤه، سيبرك أبناؤك. وإذا عققت والديك عقك أبناؤك. فلا بد أن نحسن ما استطعنا، لأن هذا دين. فبابان معجلان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: البغي وقطيعة الرحم، عياذا بالله. هي تعجل للإنسان مع ما يجد في الآخرة، لكن تعجل له في الدنيا. وإذا وكل منا يعرف قصصا من الواقع في هذا الموضوع كثيرة. رجل عق والديه ثم عقه أبناؤه، رجل بر والديه ثم بر به أبناؤه، هذا أولا. وغير ذلك وقبله هو أن بر الوالدين مأمور به، فنحن نتعبد الله ببر الوالدين، نتعبد الله عز وجل لأن الله أمرنا به. والمؤمن إذا أمره الله عز وجل تعبد الله بأمر الله، حتى ولو لم يدري ما المصلحة ولم يعلم ما يترتب على ترك ذلك الأمر. فبر الوالدين هو الذي جاء في كتاب الله: وقل لهما قولا كريما، قولا كريما طيبا. يا أبي، تحدثه بحديث يحبه. فهذا من الإحسان القولي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، ألن لهم جانبك، ألن لهم جانبك. بعض الأبناء فيه قسوة على والديه، وقد يكون بعض الناس في طبعه هكذا أن كلامه فيه جلافة، وقد لا يريد. لا، يجب أن تعود نفسك أن تلين لهم الجانب في المخاطبة. هؤلاء هم سبب وجودك بعد الله عز وجل. كم سهر عليك، كم سهر لراحتك، تجده إذا مرضت لا ينام، وربما ينسى نفسه وينسى كثيرا من أموره الخاصة. والآن وقد كبرت وبلغت ما بلغت من السن تنسى ذلك؟ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. كل واحد الذي جرب الأبناء يعرف هذا، كم ألم في نفس الإنسان هذا ابن يمرض، هذا ابن يكون له كذا، فاعلم أن أباك وأمك قد سهر عليك أكثر من ذلك، قد سهر عليك أكثر من ذلك. إذن البر أيها الأحبة في هذه الآية أمره عظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا لهذه الفضيلة عن بر الوالدين، وأن يجنبنا ضدها. نعم. آمين. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف وشدة على شدة، ما لقيت في حمله من الآلام وما لقيت عند وضعه من الآلام وما لقيت من الآلام في تربيته، وهنا على وهن. ولهذا تتغير حالة المرأة في حال الحمل من أجل هذا الحمل، أحسن غذائها ينصرف لهذا الجنين، أحسن ما تأكل، المفيد من غذائها، وهي تتألم ما يلحقها من آلام حتى تضعف، وفي وضعه آلام قد تحيا وقد تموت. وكثير من النساء إذا ذهبت إلى الولادة كأنها تذهب إلى قبرها، وقد تودع أمورها. لماذا؟ لأن لشدة الوضع، وهنا على وهن. وفصاله في عامين، رضاعة، والرضاعة كذلك تأخذ من صحة المرأة. أن اشكر لي، الشكر لله عز وجل، ولوالديك إلي المصير. نعم. وقال سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم، أي هذا أمر بأن يحسن الإنسان في قرابته وأرحامه، المقصود هم القرابة. نعم. وقال جل شأنه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام ونحو ذلك، من إيصال القرابة والإحسان إليهم. نعم. ومن الأحاديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. نعم، الصلاة لوقتها، وتقدم معنا في أحاديث كثيرة أن هذا بحسب حال السائلين، فالصلاة لوقتها أفضل. ولهذا لو ناداك والداك وأنت تصلي تتم صلاتك، إن في الصلاة لشغلا. الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، بر الأم والأب. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد يأتي في درجة ثانية بعد بر الوالدين. ولهذا لما جاء الرجل وأراد الجهاد قال: تريد الجهاد؟ قال: نعم. قال: ارجع أو ففي لا أو حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، ارجع إلى والديك، أحسن إليهما. والعلماء يقولون هذا، يقولون إذا كان الإنسان أراد أن يجاهد والجهاد ليس متعينا عليه فبر الوالدين مقدم، أو كان له والدان ولا يقوم أحد عليهما فبرهما أولى. فهنا قدمه حتى على الجهاد. وننظر إلى أولئك الذين طمست بصائرهم عياذا بالله، ليس أنه يقدم الجهاد فقط على بر الوالدين، بل يقتل والديه اعتقادا منه أن هذا من الجهاد. سول له شياطين الجن والإنس أنه هو المؤمن وأن والديه كفار يجب قتلهم، فأتوا بأمور منكرة، ليست منكرة فقط عند المسلمين بل حتى عند البشر، بل حتى عند الحيوان، أن يقدم الإنسان على فعلة سيئة وأن يسيء إلى والديه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فكيف بهذا الذي يقتل والديه وهما يناشدانه أن يبقي على حياتهم؟ فهذا لا شك أنه أعظم الذنوب عياذا بالله. ومن طمس بصيرة الإنسان أن تطمس بصيرته حتى يقال له إذا أردت الجهاد فأول ما تبدأ بوالديك. وهكذا سول الشياطين وإخوانهم لبعض شباب المسلمين، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، قال أنذرهم ما قال اقتلهم. ويأتي معنا حديث أنه لما استأذنت أبي بكر أو غيره قالت إن أمي جاءت واصلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها وهي كافرة. فالصلة شيء، والإحسان إلى الوالدين حتى لو كان كافرا تحسن إليه. فهؤلاء لم يفرقوا بين أمور واضحة في الشريعة، وسببه الجهل والفهم المغلوط، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. لا يجزي ولد والده، لا يمكن أبدا، لا يمكن مهما قدمت إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يعني يشتريه، لأن هذا إنقاذ له من العبودية إلى الحرية، وهذا دليل على أن الإسلام يتطلع إلى مثل هذا الأمر. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تقدم هذا الحديث والشاهد فيه هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، والرحم هم الأقارب. قال العلماء الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء أقارب الإنسان تحسن إليهم بما استطعت، وأقل الصلة أن تسأل عن أحوالهم وأن تسلم عليهم. والآن هذا الأمر في غاية السهولة، أن يتصل الإنسان ويسأل عنهم، هذا من أسهل الأمور. وأعلى من ذلك هو إيصال الخير إليهم بالقول وبالفعل وبما استطاع. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. نعم. هذا في صلة الرحم والإحسان إليهم. وفي هذا الحديث أن الله لما فرغ من الخلق قامت العرش فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، الرحم. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. من وصل رحمه بالإحسان إلى أقاربه وبالسؤال عنهم فهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث القدسي أخبر الله: من وصلك وصلته. ومن أساء إليهم وقطعهم فهذا لا يضر إلا نفسه، وقد قطع نفسه من الخير. ولذا يأتي معنا الحديث الثاني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أقاربا أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم أو عنهم ويغضبون علي، أو كما قال. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم الملح. قال: وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنما يأكلون الرماد الحار. يعني أنك بإحسانك هذا قد تقبل منك، وهم لن يضروا إلا أنفسهم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. نعم. يعني أن الأم مقدم على الأب في هذا، نظرا لضعفها، فهي ضعيفة تحتاج إلى مزيد من العناية. والأمر الثاني ما عليه هذه الأم، ما قامت به هذه الأم من الحمل والوضع والإرضاع والسهر على هذا الصغير، فحقها مقدم على حق الأب. ففي هذا الحديث قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم في الرابعة قال: ثم أبوك. وفي رواية: ثم أباك، أي ثم بر أباك. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. نعم. رغم أنفه، أي لصق أو لصق أنفه بالتراب، وهذا دليل عياذا بالله على خيبة هذا الإنسان وعدم توفيقه، حيث أنه أدرك والديه ولم يبرهما، وقد يندم العاق، لكن متى؟ إذا مات والداه ندم على أنه لم يحسن إليهما ولم يبرهما ولم يؤدي حقهما، ولا تساعة مندم، انقضت الأيام بما فيها وكتب ما كتب، فندمه بعد ذلك وحسرته هذا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رغم أنف رغم أنف، من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة ببرهما. الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات، فهنيئا لمن أدرك أبويه وبرهما وأحسن إليهما وعمل بوصية الله فيهما من خفض الجناح ومن القول اللين الكريم ومن طاعتهما، فدخل الجنة. فالإنسان إذا أراد الطريق إلى الجنة فإن هذا من طرق الجنة، هو بر الوالدين. ويأتي ما في العقوق عياذا بالله، وأنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب عقوق الوالدين والإساءة إليهما والإهمال لهما وعدم الإحسان، هذا مما يلحق الإنسان من العقوق، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن بر والديه فنال ببرهما كل خير في العاجل والآجل. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم العقوق، وأن لا يجعل منا ولا فينا ولا معنا عاقا، نعوذ بالله من ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. جاء في حديث جريج كما تقدم: أمي أو صلاتي. نعم. كيف يجمع بينه وبين الحديث السابق: الصلاة على بر الوالدين؟ نعم، حديث جريج. نعم. أمي أو صلاتي، هذا تقدم صلاته. نعم، ليس فيه تعارض بحال. هنا بين أن الصلاة على وقتها أو في وقتها هي أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. ولا شك أن حق الله عز وجل مقدم على حق غيره، يعني الصلاة أو العبادة أو غيرها. وللعلماء رحمهم الله تعالى تفصيل في هذا الباب، لكن الأصل أن حق الله مقدم على حق غيره. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقدم حق الله عز وجل على حق الوالدين، وقال العلماء حق الله مقدم، هذا الأصل، إلا إذا كان هناك أن حق الله عز وجل لا يفوت وحق المخلوق قد يفوت. ففي هذه الحالة، يعني لو أن إنسان يصلي والصلاة مقدمة حق الله عز وجل، وهو يصلي ثم رأى رجلا يغرق أمامه، أو رأى بيتا يحترق، الصلاة قد يقضيها الإنسان بعد ذلك، فلو أنه قال لا هذا حق الله وأنا أقدم حق الله وأتم صلاتي ثم بعد ذلك أنظر إلى هذا الذي غرق لفات حق المخلوق وفات إلى غيري بدل ولا يمكن أن يتدارك، لكن حق الله عز وجل لا يفوت فهذا رخصة. فمثل هذا الذي يعني يحمل عليه لا يحمل مطلقا على كل حال، فإذا شرع في الصلاة لا يقطعها. نعم. هل يدخل في بر الابن لأبويه أن تقوم زوجته بخدمة الأبوين؟ نعم، هذا يعني وليس واجبا عليها، ولكن هذا من البر. والأصل في المرأة الصالحة الموفقة التي يعني تعرف حق الزوج وتكرمه وتحبه هي التي تعينه على الخير. فإذا كانت هذه المرأة تعينه على بر والديه وعلى الإحسان إلى الوالدين فلا شك أنها امرأة صالحة ولكن إذا كانت هذه المرأة على خلاف مع الوالدين، وكثير ما تأتي الأسئلة من هذا القبيل أن المرأة ليست على وفاق مع والديه فماذا يعمل؟ ودائما نحن نقول نوصي إخواننا ونوصي أخواتنا بأن أقرب طريق إلى الرجل الصحيح هو ليس حرمانه من بر والديه، بل إعانته على بر والديه. فإذا رأى الزوج أن هذه الزوجة تعينه على بر الوالدين وتحسن إلى أهله ازداد تعلقا بها. لكن إذا كانت هذه المرأة ممن تسبب له كل يوم مشكلة في الصدام مع الوالدين لا شك أن الإنسان لا يرضى مثل هذه المرأة. نعم، فهو لا يجب عليها لكن من باب الإحسان إلى الوالدين. نعم. وربما تسرب شيخنا هذه الأيام مع وسائل الإعلام إيجاد نوع من العلاقة النفرة بين الأم أم الولد وزوجته، فصوروا للناس على أنها على هذا النحو. هذه عاش الناس زمنا طويلا وزوجة الابن تعتبر من بنات أم الزوج في الإحسان إليها، حتى حدث في الناس ما حدث من مسلسلات كاذبة يصورون فيها أنها عدو وأن يعني هذا الزوج المسكين كأنه ميدان المعركة، كل يريد أن يجتذبه إليه، كأنه لا يمكن الجمع بين الأمرين، كأنه إذا كان صالحا في أمه كان عاقا في زوجته مسيئا إليها أو العكس. وبإمكانه أن يكون صالحا في والديه بارا بوالديه وأن يكون محسنا إلى زوجه، ولا تعارض بين هذا الأمر. هذه تحب لأنها زوجة، وهؤلاء يحبون لأنهم والداه، فلا تعارض. فبناء التعارض أصلا هذا غير صحيح، وهو نشأ عند الناس يعني نتيجة تراكمات كثيرة صنعتها أناس ليسوا موفقين في مسلسلات وفي غيرها. هو هذا الإنسان يعيش حياة سيئة مع زوجه ومع والديه ومع الناس كلهم، لكنه يظهر أنه مثال. فإذا كان هؤلاء هم المثال فبئس المثال، بئس الأسوة. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا ونصح لنا وأرشدنا، وهذا كتاب الله، هذا كتاب الله عز وجل الذي فيه الأمر بر الوالدين، لا تعارض بين بر الوالدين. ونعرف ناس كثيرين بحمد الله قديما وحديثا تجد أن أمه مقدمة عنده، وتجد أن زوجته في مكانتها اللائقة بها، لم يسئ إلى زوجته ولم يعق والديه. هذا هو الواجب الذي يجب أن يسلكه الإنسان. وإذا وجد يعني من بعض القضايا تكون يسيرة، يعني إذا وجد شيء من مخالفة الرأي أو نحو ذلك قد يوجد، لكنه لا يكون كثيرا مثل ما تأصل في نفوس كثير من الناس مع الأسف. أحسن الله عليك. يقول أخونا يسأل: هل يجوز للمسلم أن يزور والديه إذا كان كافرين في عيدهم الخاص بالكفار؟ احنا ذكرنا هذا سابقا، أن الإسلام ليس فيه إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولما سأل سائل قبل أظن درس أو درسين الإحسان إلى الجار الأسبوع الماضي، ويقول هل يقول تحسن إليه وتزور جارك وتهدي إليه؟ لا مانع، لكن لا تهدي إليه بمناسبة عيده، هذا لا يجوز. وكذلك في بر الوالدين لا يصلهم في هذه الأوقات، هي ليست أعيادا لنا وإنما هي أعياد لهم، فلنا عيدان نصلهم في عيدنا، يصلهم في أوقات أخرى، والله تعالى أعلم. كذلك يقول: هل يجوز للمسلم الذي يسكن في بلاد الكفار أن يزور رئيسهم الذي توفي وفي البرنامج بعض الأعمال من دين البوذيين؟ من أيش؟ والحكومة توجب ذلك في بعض الأعمال في بعض البلاد، ربما مثل يتوفى ملكهم أو زعيمهم فيدعى بعض الناس ويكون في ضمن البرنامج عادات بوذية، هل يجوز له أن يحضر إذا ألزم بذلك؟ المسلم لا يشهد الزور ما علم أنه باطل، لا يشهده ولا يحضره، هذا الأصل، إلا إذا أكره على ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن أن يذهب الإنسان رغبة في مشاركتهم في أعيادهم أو في عاداتهم التي تختص بدينهم فهذا لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. نعم. يسأل يقول: بعض العلماء يقسمون الناس إلى قسمين، المجتهد والمقلد، فأين هو المتبع؟ هذا هو الأصل. أنا عندي أن الأصل أنهما قسمان كما ذكر أكثر العلماء، مجتهد ومقلد. والمتبع هذا ذكره بعض العلماء، ذكره ابن عبد البر وذكره ابن القيم وغيره من العلماء ذكروا مثل هذا. لكن يعني إذا عرفنا تقسيم المجتهد أصلا ربما يهون هذا الأمر، إذا أن المجتهد قد يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا كليا في جميع المسائل، ومجتهد جزئي في مسألة خاصة. فمن اجتهد في مسألة ووصل فيها إلى قناعة بحكم لا يقلد غيره فيها، وإذا كان لا يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إما أن تعلم فتعمل بمقتضى علمك، وإما أن تكون وإما أن لا تعلم فعليك أن تسأل أهل العلم وتأخذ بقوله. أما وجود درجة متبع الذي يتبع الدليل، طيب ما هل هذا يعرف دلالة الدليل؟ يعني الدليل الآن قد يكون عاما وقد يكون خاصا مطلقا أو مقيدا، هل هو يعرف هذه الدلالة؟ هل يعرف هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح؟ هو لا يعرف هذا، يعني مجرد أن قال له الحكم كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يقولون يعني من آداب الفتوى إذا كان الإنسان يعلم الدليل أن يذكره للسائل حتى يكون عنده نية في العمل بالدليل، يعني عمل بهذا القول لأنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هو لا يعرف الدلالة، وهذا أمر ليس بالسهولة، يعني كل واحد ربما يظن في نفسه يقول أنا لست مقلدا والتقليد لا يليق، لكن هذا يقوله في وقت السعة، لكن إذا ضاقت الأمور ووقعت مسألة تختص بجنازة تكفن أو جنازة تغسل أو بمسألة فتوى في فرائض أو في شيء، قال أقلد في هذه الحالة، لأنه ليس أمامه الآن اتضح يعني مقدار علمه. فالأولى أن يعني نأخذ بكلام هؤلاء العلماء مع مراعاة هذه التي ذكرتها، والله أعلم. نعم. كذلك يسأل يقول ما هو القياس المرسل؟ هذا يعني أصول، هذا بدل الدرس الأصول. قياس مرسل ولا وصف؟ القياس المناسب المرسل. ها؟ المناسب المرسل. نعم. إذا كان يقصد هذا، هذا هو تصحيح السؤال. صحيح. ها؟ صحيح. المناسب المرسل يعني الذي ليس هناك نص يشهد له بالاعتبار، وليس هناك نص يشهد له بالإلغاء، لكن تدل عليها أدلة العامة، وهو نفس المصالح المرسلة عند العلماء. وإذا كان أراد أنه قياس فهو قياس كلي، يعني ليس قياسا جزئيا، لأن القياس فيه نوعان، قياس إلحاق جزئي بجزئي، هذا هو القياس الأصولي المعروف، وإلحاق إدخال جزئي تحت كليات أو عمومات الشريعة، يعني مثلا جمع القرآن فيه مصلحة لم يشهد لها نص بخصوصها، صحيح، ولم يشهد نص بإلغائها، لكنها تندرج تحت النصوص العامة التي جاءت بحفظ الدين وبحفظ القرآن، فهي داخلة من هذا الباب، يعني إلحاق الجزئي بالكل. نعم. يعني يمكن أن يقال بأن المصالح المرسلة من ضمن القياس الكلي. نعم، المصالح المرسلة باب القياس الكلي. نعم. يقول جويني رحمه الله في الورقات في تعريف الفقه أنه معرفة أحكام الشريعة التي طريقها الاجتهاد، هل هذا التعريف صحيح؟ هذه مسألة يعني يعتبرون، إذا قلنا إن الفقه هو الفهم أولا لغة يعني، ومعرفة المسائل، يقول إذا كان المسألة فيها نص فهذه يحفظها الإنسان، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا ليس فقها يفهمه الإنسان، لكن المسائل التي طريقها الاجتهاد هذه التي تحتاج إلى فقه. وهذا التعريف طبعا يعني معترض عليه كثيرا، من إطلاق المعرفة، معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، وأصح منه أن يقال هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، العلم العملية. نعم، العملية. العملية التفصيلية. التفصيلية، فإذا يعني لابد أن ينص على أنها العملية، وبعضهم لا يذكر العملية، يقول كل الأمور هذه يعني تعتبر تدخل حتى الاعتقاد هو عمل القلب. ها؟ الأحكام الشرعية العملية، فلا بد من النص على التفصيلية، ويعرف ذلك عن طريق الأدلة، من أدلتها التفصيلية، أن يأخذ الحكم من أدلتها التفصيلية، يعني مثلا الصلاة، أقيموا الصلاة، الزكاة، آتوا الزكاة، ونحو ذلك. نعم. لا تدل لفظة العملية أنها اجتهادية؟ نعم. لفظة في التعريف لفظة العملية ليس على الشهادة.